بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، المشهور باسم 200 سؤال وجواب، وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال 63، وهو: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء، أم أسماء الله كلها توقيفية؟ هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء، أم أسماء الله كلها توقيفية؟ وكما سبق فهناك صفات ذات وهناك صفات فعل، وصفات الذات ما منها ما سمى الله عز وجل على وصفها نفسه كالسمع والبصر ونحو ذلك، فسمى نفسه السميع البصير، فهذا مثال على صفات الذات. وأما صفات الفعل كالخالق الرازق المصور، يعني أقصد هذا الاسم مأخوذ من صفة فعل أنه سبحانه وتعالى يخلق ويرزق ويصور، فهذه صفات فعل لله تعالى أنه يخلق وأنه يرزق وأنه يصور. فهل يؤخذ من صفات الفعل ويشتق من كل صفات الفعل لله عز وجل أسماء، أم أن أسماء الله توقيفية؟ المقصود بالسؤال أن من صفات الذات ما اشتق منه أو منها أسماء لله تعالى، كما ذكرنا كالمثال الأخير أن من صفات، أنا قلت الذات ولا الفعل الأخير دي؟ قلت الذات؟ لا، من صفات الفعل ما اشتق لله عز وجل منها أسماء، لكن المقصود هنا بالسؤال أن هذه الأسماء قد جاء الدليل عليها في القرآن والسنة، كما هو مثلا في صفات الفعل مثل ما ذكرنا الخلق التصوير الرزق، فكان منها أسماء لله عز وجل من هذه الصفات الفعلية، فسمى نفسه الخالق، سمى نفسه المصور، سمى نفسه الرازق الرزاق. طيب، هل معنى ذلك أن كل صفات الفعل يشتق منها أسماء؟ سبق تكلمنا حول ذلك، لكن هذا السؤال لعله يأخذنا إلى مسألة أخرى وقد أشرنا إليها في مثل، وهي مسألة اشتقاق الأسماء من الصفات. مجمل ما سيأتي في الجواب إن شاء الله تعالى أن العلماء على قولين، منهم من منع الاشتقاق وإن كان هذا يعني في الظاهر، وإن كان هذا في الظاهر أن بعض أهل العلم منع الاشتقاق يعني الظاهر أنه يمنع أي اسم لم يأتي عليه الدليل في القرآن والسنة، والطائفة أخرى من العلماء قالوا بجواز الاشتقاق، قالوا بجواز الاشتقاق من صفات الأفعال، ولكن ليس كل صفات الأفعال. فعلى سبيل المثال مثلا من صفات الأفعال النزول، الضحك، العجب، هذه من صفات الأفعال. طيب، هل يشتق منها أسماء لله سبحانه وتعالى؟ فيقال النازل، الضاحك مثلا، أو المتعجب مثلا، فهذا لا يشتق منه الأسماء. لماذا؟ لأن هذه الأسماء على الصحيح وعلى الراجح، لأن هذه الأسماء على هذا النحو لا تعطي معنى يدل على الكمال المطلق، يدل على الكمال المطلق. هذا موضوع في الحقيقة موضوع فيه بحث طويل للعلماء، وموضوع اشتقاق الأسماء من صفات الأفعال، ولكن نحن نحاول أن نجمله في عبارة تماشيا مع منهج الدرس، أننا في هذا الدرس ندرس كتابين، أحدهما في العقيدة والتوحيد والآخر في الفقه، ونسير يعني معه يعني بطريقة مختصرة. فنقول أن الأسماء اشتهر في ظاهر كلام أهل العلم أنها لا يشتق منها، أن أفعال صفات الأفعال لا يشتق منها أسماء، وطائفة أخرى قالوا يشتق. هذا المشهور في ظاهر كلام أهل العلم، لكن بالتحقيق في الحقيقة الأدق أن الذين قالوا لا يشتق لا يقصدون المنع المطلق، المنع المطلق، وإنما يقصدون المنع فيما إذا كان الاسم لا يدل على كمال مطلق. فكما ذكرنا النازل، الضاحك مش عارف، أو المعجب أو نحو ذلك، الفرح أو نحو ذلك، كلها لا تدل على كمال مطلق، فمنعوا في ذلك الاشتقاق، وجوزوه في ما يكون فيه الاسم يدل على كمال مطلق، يدل على كمال مطلق، كمثلا المغيث. مثلا اسم المغيث لم يثبت في القرآن ولا في السنة، كاسم مثلا الأعز، الأعز لم يثبت في القرآن ولا في السنة، لكن مع ذلك أثبته، لكن مع ذلك أثبته أهل العلم، بل جماهير أهل العلم، بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على ثبوت هذه الأسماء، برغم أنها لم يأتي الدليل عليها في القرآن ولا في السنة، كالأعز، كالباعث، كالمغيث مثلا. فهذه الأسماء اشتقت من صفات أفعال، صفات أفعال. ولذلك خلاصة الجواب في هذه المسألة وهذا السؤال أنه يجوز اشتقاق أسماء لله تعالى من صفات الأفعال إذا كانت الأسماء تدل على كمال مطلق، إذا كانت تدل على كمال مطلق. فهنا يجوز اشتقاق أسماء منها لأنها تحمل كمالا مطلقا. أي نعم. قال في الجواب، نقول السؤال مرة أخرى، هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ قال في الجواب، قال لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. فظاهر كلام الشيخ حافظ حكمي رحمه الله أنه يمنع الاشتقاق مطلقا، يمنع الاشتقاق مطلقا، ولكن في الحقيقة بالتحقيق في هذه المسألة، راجع هذه البحوث عند العلماء، فإن أهل السنة إذا تكلموا في هذه المسألة إنما يقصدون منع الاشتقاق الذي يكون الاسم فيه لا يحمل كمالا مطلقا للصفة، مطلقا للصفة، وهذا الذي يحمل عليه كلام هؤلاء، وذلك لأنه قد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على بعض الأسماء التي لم تثبت في الكتاب وفي السنة كالغياث والمغيث والباعث والأعز. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكثير من الصحابة إذا سعى بين الصفا والمروة كان يدعو بهذا الدعاء المشهور عنه عن عمر: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. والأعز لم يثبت في القرآن ولا في السنة. وقول عمر هذا ليس مما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الدعاء يدخله الاجتهاد. لأن الدعاء يدخله الاجتهاد. وارد أن عمر يكون اجتهد في الدعاء، وده هو ده اللي عليه الكلام. وذلك لأنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر اسم الأعز. وعمر رضي الله عنه قال هذا وهو يسعى بين الصفا والمروة، فدل على أنه يجوز الاشتقاق إذا كان الاسم المشتق يدل على كمال مطلق. يعني على سبيل المثال الآخر المنعم، هذا الاسم لم يثبت في القرآن ولا في السنة، لكن يجوز أن يسمى الله عز وجل بهذا الاسم. أي نعم. لماذا؟ لأنه يدل على كمال مطلق، لأنه اشتق من صفة فعل لله تعالى وهي الإنعام، أنه ينعم على عباده. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، فالله ينعم على عباده، فإذا اشتق من هذا الفعل اسما يدل على كمال مطلق جاز. أما لو أن صفة الفعل إذا اشتق منها اسم لا يدل على كمال مطلق فلا يجوز، كما ذكرنا في المثال النازل، صفة النزول، يعني هل يسمى الله سبحانه وتعالى النازل؟ لا، لأنه لا يدل على كمال مطلق، على كمال مطلق. ولذلك قال في الجواب، قال: لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال. كل فعل أطلقه الله على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال. أي فعل، النزول، الضحك، العجب، الفرح، غيره، فإن الله إذا أطلقه تعالى على نفسه فإنما أطلق يراد به كمال هذا المعنى، ويراد به المدح في حقه سبحانه وتعالى. ولكن ليس كلها وصف الله به، وصف الله بها نفسه مطلقا، ولكن ليس كلها، أي صفات الأفعال ليست كلها وصف الله بها نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا، كقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. دي صفات أفعال في الآية. الله الذي خلقكم، هذه صفة فعل. ثم رزقكم، هذه صفة فعل. ثم يميتكم، هذه صفة فعل. ثم يحييكم، هذه صفة فعل. طيب، هل يشتق منها؟ قال: بل منها ما وصف به نفسه مطلقا سبحانه وتعالى، كقوله: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وسمى نفسه منها هذه الأوصاف التي أطلقها، فسمى نفسه الخالق، صفة فعله أنه يخلق وسمى نفسه الخالق، وسمى نفسه الرزاق وصفة فعله أنه يرزق، وسمى نفسه المحيي وصفة فعله أنه يحيي، وسمى نفسه المميت وصفة فعله أنه يميت، وسمى نفسه المدبر وصفة فعله أنه يدبر شؤون عباده. ومنها أفعال أطلقها، انتبه، الأفعال السابقة دي وصف نفسه بها مطلقا، وصف نفسه بها مطلقا من غير قيد، من غير قيد. قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، ليس فيها أي قيد، ولذلك يجوز اشتقاق الأسماء منها. والله سمى نفسه في القرآن بما في هذه الصفات الفعلية له. قال ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال. أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، مش أطلقها على نفسه مطلقا، لا، أطلقها على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة. يعني إذا كان شيء يتعلق بهذا الأمر وهو جزاء أو مقابل هذا الأمر أو هذا الشيء، فتكون هذه الصفة، فتكون هذه الصفة. قال ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، كقوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. هذه الأفعال أطلقها الله على نفسه مطلقا ولا على سبيل الجزاء والمقابلة؟ على سبيل الجزاء والمقابلة. لماذا أطلق الله على نفسه أنه يخادع هؤلاء أو أنه يخادع؟ أطلق ذلك على سبيل الجزاء والمقابلة لمن فعلوا ذلك من المجرمين والعاصين والكفار، لكن ما أطلقه مطلقا أو ما وصف نفسه به مطلقا، لا، وصف نفسه به في محل معين، محل معين، وهو الذي فيه الجزاء والمقابلة، لأنه لو وصف بها مطلقا لكان يوهم نقصا، لكان ذلك يوهم نقصا وذما. فإن الله لا يوصف بذلك مطلقا فيقال مخادع، هذا يوهم ذما في حق الله تعالى ونقصا، فلا يقال الله مخادع، الله يخدع، مع أنه وصف نفسه أنه يفعل ذلك، لكن قيد ذلك بماذا؟ بالجزاء والمقابلة. لما فعلوا ذلك كان الجزاء أن فعل الله هذا الفعل بهم، لكن لا يقال أنه وصف نفسه بها مطلقا، كالخلق كالرزق كالإحياء كالإمات، وصف نفسه بهذه الأوصاف مطلقا. أما هنا فقد وصف نفسه وأطلق هذه الأفعال على سبيل الجزاء والمقابلة، وذلك أيضا كقول الله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ومكر الله، هذه صفة فعل لله تعالى أنه يمكر، لكن هل يشتق منها اسما؟ لا، لأننا لو اشتققنا منها الاسم لأوهم نقصا. طب لماذا وصف الله بها نفسه؟ وصف بها نفسه لأنها جاءت في محل مقابلة وجزاء. فالذين يمكرون يبين الله عز وجل أن جزاءهم من جنس عملهم، فلما مكروا مكر الله بهم والله خير الماكرين، على ما يليق به سبحانه وتعالى. فالمكر في حق الخلق على حال وفي حقه على حال آخر، ولذلك فلا يسمى سبحانه وتعالى من هذه الصفة ولا يشتق له اسما منها. لماذا؟ لأنه إذا اشتق الاسم كان مهما للنقص، وهذا لا يجوز في حق الله تعالى. ومكروه ومكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى نسوا الله فنسيهم، فهذا أيضا أطلقه الله على نفسه لكن على سبيل الجزاء والمقابلة، فلا يقال الناسي أينا. ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات. سيقت في الآيات على سبيل الجزاء والمقابلة، فإذا أردت أن تصف الله بها لابد أن يكون ذلك على نفس المعنى. إذا أردت أن تصف الله عز وجل بهذا الفعل وتنسب له هذا الفعل، فيجب أن يكون على نفس سياق ما جاء في القرآن أو في السنة. فلا يجوز لك أن تقول الله يمكر وتسكت، الله يخدع وتسكت، حتى ولو كان ذلك تقصد به الجزاء والمقابلة لمن يفعل ذلك من أهل الباطل. لا، بل عليك أن تبين لئلا توهم أن هذه صفة لله تطلق، لا، بل هذه صفة تقيد بحال، وهو حال الجزاء والمقابلة. فتقول لمن انحرف مثلا وضل وكفر أو مكر بالمؤمنين أو نحو ذلك، تقول أنت تمكر بالمؤمنين أو هم يمكرون بالمؤمنين فسيمكر الله بهم مثلا، وتقول هم يخادعون أهل الإيمان أي المنافقين، تقول يخادعون أهل الإيمان فالله خادعهم، فهذا كله على سبيل الجزاء والمقابلة. فلا يقال أنه تعالى ينكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، لا يقال هذا، لا يقال أن الله ينكر أو يخادع أو يستهزئ. انظر، هذا وصف فضلا عن أنه لا يجوز أن تسمي الله عز وجل به، لا يجوز أن تصفه على هذا النحو الذي لا تقيد فيه الوصف بالجزاء والمقابلة لمن يستحق ذلك. فلا يجوز لك أن تقول الله يمكر، الله يخدع، الله يستهزئ، فضلا عن أن تسميه بهذا الوصف، فتقول يا مخادع مثلا، يا ماكر، نعوذ بالله، هذا كل وصف يحمل يعني نقصا ويوهم نقصا وذما، مع أن الله عز وجل وصف نفسه أنه يفعل هذه الصفة، لكن لابد من أن تصفه بما وصف به أو طريقة وصفه بها لنفسه، فإنه لما وصف نفسه بها وصفها في محل الجزاء والمقابل. وكذلك لا يقال ماكر ومخادع ومستهزئ، ولا يقوله مسلم ولا عاقل، فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم، سبحان الله. وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، يعني لو أن المخلوق عامل خصمه في عقابه بنفس ما فعل الخصم، يسمون ذلك في حق المخلوقين ماذا؟ عدلا، يسمونه عدلا، لم يتجاوز، فإنه لما فعل به شيء فعل مثله، فيسمون هذا عدلا في الاقتصاص وأخذ الحقوق. فكيف إذا كان ذلك في حق الخلاق العليم سبحانه وتعالى؟ يعني إذا مكر بالماكرين وخدع المخادعين سبحانه وتعالى، أي نعم. قال وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم سبحانه وتعالى. ونذكر بعض أدلة على مسألة جواز الاشتقاق، جواز الاشتقاق أي جواز اشتقاق أسماء لله عز وجل من صفات أفعاله على القاعدة التي سبق وبيناها، وهي أنه يجوز الاشتقاق إذا كان الاسم يحمل الكمال المطلق للصفة ويدل على الكمال المطلق للصفة، فيجوز عند ذلك الاشتقاق. ومما استدل به العلماء على ذلك أولا الإجماع، فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع السلف على اسمي الغياث والمغيث. الغياث من الإغاثة الذي يغيث عباده إذا استغاثوا به، والمغيث كذلك. فنقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع السلف على ذلك. الحقيقة هناك رسالة يعني أود أن يقرأها الإخوة إن شاء الله تعالى في هذا الباب، رسالة يعني جيدة يعني الأخ الفاضل الدكتور هشام عبد الجواد، وهذه الرسالة هي التي بين يدي الآن هذه. فالإخوة إن شاء الله بإذن الله تعالى ممكن إذا رجعوا إليها سيجدون عليها أو فيها يعني هذا البحث مفصلا إن شاء الله تعالى. ونقل صاحب حاشية العدوي الإجماع على إثبات اسم الباعث، أيضا هذا لم يأتي ذكره في القرآن ولا في السنة، لكن نقل بعض أهل العلم كشيخ الإسلام والعدوي نقلوا الإجماع على إثبات هذا الاسم عند السلف رضوان الله عليهم. وقال ابن العربي إن الصحابة والعلماء حين عدوا الأسماء ذكروا المطلق والمضاف والمقيد في مساق واحد. أيضا من الأدلة ما صح عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما من أنهما كان يقولان في المسعى رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، الأعز الأكرم. فهذا أيضا مما لم يأتي به دليل في القرآن ولا في السنة، لكن ورد في كلام السلف رضي الله عنهم مما يدل على جواز الاشتقاق. قال واسم الأعز لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما أثبتناه بالاشتقاق، ولا يصح أن يقال له حكم الرفع لأن الدعاء مما يدخله الاجتهاد. أيضا من الأدلة على ذلك ما صح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قلما كان يجلس مجلسا إلا قال إن الله حكم قسط هلك المرتابون، ويكمل كلامه. واسم قسط لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما أثبته رضي الله عنه بالاشتقاق، أثبته بالاشتقاق. فهذا مذهب الصحابة. أقول مرة أخرى ما صح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قلما كان يجلس مجلسا إلا قال إن الله حكم قسط هلك المرتابون، ويعني يواصل كلامه. فهذا دليل على إثبات اسم قسط أو القسط من كلام السلف رضي الله عنه، وإن كان لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وأثبته رضي الله عنه بالاشتقاق. فهذا مذهب الصحابة، ولم يعرف عنهم في ذلك نكير رضوان الله عليهم أجمعين. والحقيقة رسالة فيها فوائد عظيمة جدا وطيبة يعني، وننصح إخواننا باقتنائها وقراءتها، ولا سيما وأن عليها يعني تقديم ومراجعة لشيخنا الفاضل الشيخ ياسر البرهامي حفظه الله تعالى. نقف على السؤال 64 إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.